يقول هو أخونا يقول كيف يقضي الإنسان يومه في مرضاة الله في العمل وفي السوق وفي الشارع وفي سائر التعاملات مع الزملاء والجيران، وكيف يطبق ذلك وما لا يضع نصب عينيه، وما المعين؟ يا سلام، المعين على ذلك الله، لكن إذا مشى في الطريق يذكر الله ويستغفر، فإذا رأى منظرا لا يليق غض بصره، فإن استطاع أن يأمر وينهى يأمر، وإن لم يستطع ينكر بقلبه، وإذا رأى شخصا في الطريق يحتاج إلى أن يساعد فليساعده، وإذا رأى شخصا في الطريق وقفت عليه عربته يحاول أن يساعده ليحركها، وإذا سأله شخص في الطريق عن الطريق وقف ودله، وإذا رأى شخصا يأذي شخصا في الطريق يقول له يا أخي اتق الله. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر أول شيء، ورد السلام، وكف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان إذا مشى في الطريق يذكر الله بقلبه بلسانه، يكون دائما يعني إذا رأى إخوانه يسلم عليهم ينشرح لهم، فيكون دائما يأخذ في الحسنات. أما إذا مشى وكل ما رأى واحد لا يسلم، يعبس في وجوه إخوانه، إذا سأل واحد يقول له روح سأل غيري ماني فاضيلة. لذلك من أهم ما ينشر الإنسان الإسلام في هذا الزمن القدوة الحسنة. ورد عنه أنه قال إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم، إذا مات الكافر والمؤمن الفاسق كيف حالهم؟ هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلسان العرب وبلغتهم. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كيف يمشي على الأرض هونا؟ وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، كيف مروا كراما؟ هذه لغة العرب، هذه أساليب. يعني إذا يعني رمضان إذا جاء هيئت أمور الخير وفتحت وأدبرت أمور الشر، هذا أمور الشر. غلقت أبواب جهنم، هذا التغليق وإن كان هو مخبر به، لكن هذا يعني يدلنا على أن رمضان هو يعني تفتح فيها أبواب الخير، قيام الليل، الصوم، الصدقة، يعني بعدين للصائم فرحتان، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي، إنما يوفى الصابرون. فهذا فيه بيان لفضل رمضان وما فيه، ولأن أهل الشر في هذا الوقت ليس لهم سوق، غلقت أبواب النار ليس لها سوق. أما الإنسان إذا مات وهو مجرم في أي وقت سيعاقب، وإذا مات وهو مؤمن في أي وقت سينال جزاءه، لأن هذه أمر آخر غير هذا. نعم.